يقول السائل: ما العلة في كون لا يجوز أن يباع الأصل بالعصير مع أنهما مستوية في المقدار أو في الكمية؟ إذا كان وزنا بوزن يجوز، لكن وزنا بكيل أو جزاف ما يجوز، ما ينضبط التساوي، ما يحصل التساوي. مثل ما قلنا الدقيق بالحب، إذا كان وزن يجوز لأن الميزان عيار يطلع يعني يساويها، يعطيك كيلو حب بكيلو بر دقيق تماما، لكن صاع بصاع ما يجوز لأنه ما يمكن التساوي، هذا دقيق ينتفش وهذا حب يرتص. كذلك العصير، هذه مثلا عنب بعناقيده قائم يعطيك سطل عصير عنب ما ينضبط. أما إذا وضعت عنب طازج بكفة الميزان ووضعت مقابله عصير يوازنه تماما يجوز، لأن هذا عصير عنب وهذا عنب ما دام أنه الوزن واحد. أما بالكيل أو بالكؤوس لا، ما يجوز لأنه ما يمكن يتساوى، ما يتساوى إلا بالميزان. يعطيك كيلو عنب قائم بكيلو عنب معصور، هذا يجوز. يقول كذلك: لماذا لا يجوز بيع الحب بسويقه؟ لأنه ما يستويان إلا بالميزان، إذا استوى إذا وضعته بالميزان يجوز، لأن السويق خفيف والدقيق أيضا مثل ما قلنا دقيق، سواء دقيق بر أو شعير أو دقيق سويق كله سواء، في المكيال ما ينفع لأنه ما يتساوى. لكن تضع بالمكيال بالميزان 10 كيلو سويق وتضع مساويه بالمعيار حب بر أو شعير يجوز ما دام أنه بالميزان، لأن الميزان يعطيك المعيار تمام، ما فيه انتفاش وفيه ثقل وفيها خلاص وكله سواء. تضع كفتي الميزان، تضع هنا دقيق بر وهنا دقيق سويق يجوز، أما بالمكيال لا، ما يتساوى. يقول السائل: أنا رجل مزارع قد استلف بداية الموسم كيسا من القمح ليكون بذورا في الأرض على أن أعيد لهذا الذي أخذت منه وقت الحصاد نفس الكمية، هل يجوز هذا؟ إذا كان قرض وتعطيه مثله ما في مانع، قرض ليس دين. أما بيع مؤجل لا، إن كان يقرضك إياه قرضا تقول أقرضني 20 كيلو بر حب لأتخذه بذر وإن شاء الله في شهر كذا أرد لك مثله أيضا حب بمثل هذا المقدار، ما تقول من الزرع، تزرع من زرعك أو من غيره، لو مات زرعك من أين تعطيه؟ ما المهم إذا كان مثلا بمثل والقرض إنه قرض ليس بيع. لما إذا كان بيع تأجير قلنا ما يجوز، أما إذا كان قرض القرض ما في مانع أنه يقرضك وتعطيه مثله. يقول السائل: كان عملي في حفر الباطن وانتقل إلى رفحة وبها ميزة مالية بدل مقدار 20%، وأنا بقيت مع الحراسات وحفر الباطن، هل يحق لي هذا البدل علما أن هذا البدل يصرف لكل المجموعة؟ إذا كان الذين نقلوك هم الذين صرفوا لك وهم يعلمون ذلك وأجازوه لك ولغيرك، هم المسؤولون عن ذلك، فالحمد لله. أما إذا كان جهة مخفية عن جهة فلا يجوز حتى تكون على بينة. يقول السائل: قلتم في درس سابق أن قد يوجد في البقيع بعض المشركين والمنافقين، يقول: وسمعنا قلتم أن البقيع دفن في البقيع لا ينفعهم بشيء، وسمعنا من كثيرين من أهل المدينة يقولون أنهم رأوا بعيونهم جمال بيض تنقل هؤلاء المنافقين من البقيع ليلا إلى خارج البقيع، وتأتي بآخرين من الموحدين من جميع بقاع الأرض لدفنهم في البقيع، فما صحة هذا؟ أنا قلت إن البقيع مدفون فيه منافقون، منهم رئيس المنافقين اللي سمعنا فيه الدرس الليلة الماضية أو قبل الماضية، وفيه من أشرف الصحابة من عثمان رضي الله عنه وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وابن الرسول وكثير 10,000 صحابي، ولا شك أنه دفن فيه منافقون كثيرون، لكن كل قدم على ما قدم، الأرض ما تقدس أحد. لا شك أنه إذا جمع الله لك بين الإيمان الصادق وبين الوفاة بالمدينة والدفع بالباقي أنه أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى. لكن كون الإنسان مجرم لو يدفن في أحضان الصحابة ما نفعه بشيء أبدا، من أبطأ به عمله لم يصل به نسبه. إذا كان هذا السؤال اللي أنا فهمت فهذا الجواب. قصة الجمال البيض، يقول أن تأتي جمال بيض تنقل هؤلاء المنافقين من البقيع ليلا إلى خارج البقيع، وتأتي بآخرين من الموحدين من جميع بقاع الأرض لدفنهم في البقيع. من شافهم؟ اللي شافهم يقول أنا شفتهم، ولا الكلام خير الكلام المنفق. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن أحد الصحابة في مقبرة بني قريظة، ما ضره ذلك وهو شهيد لأنه قتل غدرا من اليهود، والشهداء تعرفون مدفونين في أحد ما دفنوا في البقيع. وعلى كل حال من قال أنه تجي جمال يشيلون هذا ودون هذا ما أظن لذلك أصل صحيح. اللي يقول أنا رأيته بعيني يجي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.